بس هؤلاء النساء والأطفال كذا، ثم هنا ما في وسيلة، لأن إما أن يقتلوا وإما أن يهجموا الكفار، يعني الجيش الكافر على المسلمين فيحصلوا المصلحة. في هذا الحال جاز استثناء. إذا قارنا بين المصلحتين، المصلحة الأولى وهو تحقيق العدل والإنصاف والإحسان إلى الإنسان حيث هو إنسان، أن من لم يكن منه أذى للمسلمين من النساء اللاتي لا رأي لهن ولا قدرة على الجهاد أو القتال ولا الأطفال ولا المجانين، فهؤلاء يحرم التعرض لهم في المعارك. هذه مصلحة أصل مصلحة شرعية، بمعنى أن هذه من يعني قواعد الإسلام والأسس التي بني عليه الإسلام، وهو عدم الجور وعدم الظلم وعدم إذا من لا يستحق الأذى. لكن هذا يستثنى منه إذا كان اتخذ وسيلة لإيذاء المسلمين، فعندئذ تزال هذه الوسيلة والذريعة ويجوز يعني ارتكاب هذا المحل. قال أيضا مثال آخر، قتل من لا ذنب له من المسلمين، الأول من يعني من لا ذنب له، من لا يستطيع القتال من غير المسلمين. هنا أيضا من لا ذنب له من المسلمين قتله مفسدة معلوم، بل يعني إذا حرم قتل المرأة والطفل والمجنون في المعارك وهو كافر، فقتل غير يعني فقتل المسلم محرم من باب أولى. فيقول قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة، يعني محرم شرعا لما فيه من المفسدة، كل قلنا كل محرم شرعا فهو مفسدة. قال إلا هنا استثناء، متى يجوز قتل المسلم غير من غير ذنب؟ قال لك إلا إذا تترس بهم الكفار وخيف من ذلك استلام المسلمين. هذه مسألة تكلم فيها علماء الشريعة، فقهاء الشريعة والأصوليون، وهذه المسألة يبحثونها علماء الأصول في مسألة العمل بالمصلحة، العمل بالمصلحة المرسلة، العمل بالمصلحة يعني النظر إلى المصلحة وتحقيقها بهذا الفعل. وقالوا من أمثلتها، قالوا إذا تترس الكفار ببعض المسلمين جعلوهم ترسل حائلا بينهم وبين الجيش الإسلامي وبين المقاتلين المسلمين، وكان ينتج عن ذلك لو لم يعني يرميهم المسلمون بالنبل بالسيف بالمدفع بغيره يعني كذا إلى آخره، يعني لو فعلوا لو رموهم لأحكار أول شيء يقع فيه المسلمون المتطرفين، ولكن يحضر من ذلك ردع ومنع أولئك الكفار عن يعني عن كسر بيضة المسلمين. قالوا إذا وصلت يعني وصل الحال يعني إلى درجة أنه لو لم يقتل هؤلاء الذين جعلوا حرسا للمسلمين لحصلت مفسدة عظيمة على الأمة كلها، يعني يستأصل هذا الإقليم كله ويجتاح أو يعني تجتث يعني شعفة المسلمين في هذا القطب أو في الأمة كلها أو نحو ذلك. قالوا إذا كان بهذا الحال جاد، ولهذا يسموها تكون يعني مصلحة كلية، مصلحة كلية يعني ضرورية، مصلحة ضرورية كلية، ضرورية بأنه لا محيص من فعلها، يعني لا بد يعني ما في مجال إلا أن يعني يقتل هؤلاء الطفل، وضرورية بمعنى أنها لو لم يفعل لا ترسل المسلمون في ذلك الموقع أو في تلك أو في ذلك الزمان، وكلية بمعنى أنها عامة للجميع، ونقول عامة يعني لعموم المسلمين أو لعموم المسلمين في الإقليم أو في الدولة أو البلد التي هي فيها. إذا كان كذلك جاز، لأن احتمال أن الرمي قد يقتلون وقد لا يقتلون، وبالتالي يدفع المشركون، ولكن المضرة أنهم إذا تركوا استأصل المشركون الكفار شعفة المسلمين وهنا مضرة كبرى. فالشيخ يقول هذا يستثنى من القاعدة العامة المعروفة، وأنه لا يجوز قتل المسلم بغير حق. طبعا هؤلاء الذين تقتل بهم مسلمون لا ذنب لهم، وكيف يقصد إلى قتلهم؟ هذه مسألة يعني الشيخ أيضا لم يقل هذا فيها رأي واحد، بل فيها رأيان لأهل العلم. قال قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسد، إلا إذا تترف بهم الكفار وخيف من ذلك، يعني ذلك التطرف استلام المسلمين، استلامهم يعني اجتزازهم. ففي جواز قتلهم قبل الصرف خلاف، لأن قتل المبين يعلم، قال لأن قتل 10 مثلا من المسلمين هم الصرف الذي يترس به، لأن قتل 10 من المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين. فإذا وصل الأمر إلى هذا فلا بأس، ولكن هذه طبعا يعني لأنها مسألة اجتهادية ومسألة فيها يعني تعمد، رمي وأنت تعلم أن هذا رمي ذاهب إلى مسلم مقتل، توقف فيها أهل العلم كثيرا وجعلوها مثالا للمصلحة الضرورية الكلية التي يعني يصار إليها بهذه الشروط، أن تكون مصلحة ضرورية كلية. كلية بمعنى إيش؟ إنها تحقق يعني المصلحة لجميع المسلمين وليس لفئة من الفئات، أو يعني فإن كان يعني على جزء من الجيش أو من المسلمين أو فئة من المسلمين أو كذا لا يتحملون هؤلاء، ولو كانوا عددا كثيرا، لو كانوا 1000 أو 2000 أو كذا، وتطرس الكفار بعشرة أو بمئة، لا يجوز للألف والألفين والعشرة الآلاف أن يقتلوا هؤلاء المئة، لا، لأن يعني قتلوا هؤلاء جزء من المسلمين. الخوف أو المسألة تجوز إذا كان فيه اشتكاك من مسلمين، فهنا يأتي الجواب. قال لك المثال 40 أيضا ما يزال في مسألة الجهاد، التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة، ذكر جزءا أو شبيها به المثال السابق، وهنا يقول التولي يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب. تلاحظ مفسدة يعني محرم، ويقابله أن يكون واجبا في بعض الحالات، لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار. هذا المسلم إذا عرف أنه إذا واجه الكفار أنه يقتل من غير أن يعني يلحق بهم نكاية، فهنا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، بل هذا من باب يعني إلقاء بالنفس إلى التحلقة. قال لأن التغرير بالنفوس في الجهاد إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية بالمشركين، فإذا لم تحصل النكاية بالمشركين وجب الانهزام، يعني وجب يعني الفرار والبعد عنهم لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار ثبوتها هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. رجل شجاع أو ذا فكر في المسلمين وله أثر قوي وكذا إلى آخره، ويقول أنا أريد أن يعني أضحي بنفسي دفاعا عن المسلمين وأقاتل، ثم يلقي بنفسه في خضم معركة كبيرة أو يذهب يعني يعرض نفسه لأن يقتل من غير أن يكون لقتله أثر، يعني يذهب هذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه ذهب بنفسه أذهب نفسه وفي نفس الوقت أثر ذلك سيء على المسلمين، أنهم والله فلان المهندس في يعني عمل ماذا يعني الأسلحة أو كذا أو تجمع أو قائد السيارة كذا أو القائد الدبابة، نحن الآن نتكلم عن الأسلحة الحديثة يعني كذا، الماهر في سيادة الدبابات في الرمي أو كذا إلى آخره، يعلن بأن أو جاء أو المفكر العسكري في الجيش الإسلامي فاده العدو أو ذهب للعدو فقتله، فيكون فيه كسر لشوكة المسلمين ويعني شفاء لصدور الكفار، ويعني من غير أن يكون هناك أي مصلحة ولا للمسلمين ولا نكاية بالعدو. هنا لا يجوز في هذا الحال، لا يجوز، لأنك فرطت في نفسك وأثرت على أهل دينك وشرعتك. ونحن ما دون بقياس أو في مسألة المقارنة بين المصالح والمفاسد، هنا واضح المصلحة بالامتناع عن الإقدام في هذه الحالة واضحة، والمضرة في الإقدام عليها أيضا واضحة، لهذا وجب الإحجام في هذا الحال. قال لك من الأمثلة التي هي نتيجة للجهاد، قال الإرقاق مفسدة، يعني ثبوت الرق على الميزان الفضل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذي عنه المقولة المعروفة، متى تعبت من الناس وقد ولدت أمهاتهم أحرارا، الإنسان يولد حرا ثم ينتج يعني بعد ذلك الرق والعبودية بأسباب أخرى من أسبابها الكفر والكتاب والتنمية الكتاب. قال الإرقاق مفسدة، كون حصول الرزق على الإنسان هذه مفسدة. والشرع ودين الله سبحانه وتعالى يمنع المفاسد أو المضار، ولهذا حرم يعني حرم الرزق من غير سبيله المشروع، وحرص على التخفيف منه بوسائل متعددة. قال فالإلقاب مفسدة لكنه من آثار الكفر. من آثار ماذا؟ الكفر. يعني من كفر بالله ثم سبي أو أسر في الجهاد وكذا إلى آخره، من حق الوالي المسلم يعني إلى آخره أن يعني كما هو معروف إما أن يبادله بالأسرى أو إما أن يسجنه وإما كذا وإما أن يبقيه يعني عبدا مملوكا. لكن إذا من آثار الكفر. فثبت في نساء الكفار وأطفالهم ومجانينهم، نساء التي لا يجوز قتلهم طبعا التي ليس من شأنهن القتال، والأطفال الذين ليس من شأنهم القتال، والمجانين كيف يؤسرون ويسترقون وأنهم ليس من شأنهم الجهاد مع أنهم ليس من جانب. قال لك ثبت جواز استرقاقهم لسبب الكفر لأن زجرا عن الكفر، زجرا ورجعا ومنعا عن الكفر يعني، وهو في الحقيقة ليس عقوبة لهم بل عقوبة لأوليائهم الكفار. عقوبة بمن؟ يعني الزوجة يعني المرأة تكون زوجة وبنت وكذا إلى آخره، فهو فاسترقاقها عقوبة لولي أمرها الكافر، وكذلك الطفل وكذلك المجنون. نعم لا ذنب لهم وليس ولا يجوز قتلهم، ولكن إذا سبوا يجوز سبهم، وإذا سبوا يجوز استرقاقهم، واسترقاقهم ليس انتقاما منهم ولا يعني كما يقول يعني عقوبة لهم، لأنهم لا يستحقوا عقوبة، وإنما هو عقوبة لمن أتى بهم، لمن أتى بهم الكفار. قال زجرا عن الكفر وتحريما لمصالح المسلمين. وكذلك إذا اختار الإمام إرقاق المكلفين من الرجال، المكلفون من الرجال يعني إذا أسروا في المعارك الإسلامية بين المسلمين وغيرهم، طبعا كما قلنا الإمام مخير بين استرقاقهم بين استدائهم وبين يعني إبقائهم الرجال. قال أما إرقاق الرجال فمن آثار الكفر، وأما إرقاق النساء والرجال فليس عقوبة لهم بذنب غيرهم، وإنما هو عقوبة بالنسبة إلى الآباء والأمهات، وهي بالنسبة إلى النساء والصبيان يعني بالنسبة للنساء والصبيان ليست عقوبة، ولكن عقوبة لأوليائهم، وهم بالنسبة لهم هم أنفسهم هذه مصيبة من مصائب الدنيا وقعت عليهم، مصيبة من مصائب الدنيا، كما يصابون بالأمراض والأسقام من غير إجراء. هذا لفت من الشيخ يشير بها إلى أنه كيف تعاقبون يعني المكلفين من الكفار باسترقاق من لا يستحق يعني العقوبة، وهذا كيف تعاقبونه، كيف يعني تسترقون الطفل الذي ليس من شأنه القتال، ولا المجنون الذي ليس من شأنه القتال، ولا وأنتم في دينكم قد منعتم قد منع الدين قتلهم لكن أجدتم استرقاقهم. قال لك هذا عقوبة لمن جاء به، وزجر لمن للمكلفين عن البقاء على الكفر، وهم أنفسهم بالنسبة لما وقع عليهم هذا قد يقال يقول قائد يعني هذا من الظلم، لا من الظلم ممن؟ طبعا نحن نحكم من شرع الله، وشرع الله الذي أجاد لنا ذلك، فإذا هذا النقد أو هذا التساؤل موجه إلى من شرع الشرع، والذي شرع الشرع هو من؟ الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر على الإنسان الخير والشر مع ما الشر. طبعا الحديث الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لكنه بسبب ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهو بسببهم حصل هذا، فإذا فهو مصيبا من مصائب، مثل المرض، مثل الـ يعني قال الشيخ المرض والسقم والجوع والعري وكذا إلى آخره الذي يصيب الإنسان مسلما أو كافر، هذه من أقدار الله سبحانه وتعالى، هي من مصائب الدنيا، ولها يعني حكمة الله وعدله في عباده في خلقه لا إشكال في ذلك أبدا. المصيبة التي تحصل على المسلم معلوم أنها لرفع درجاته، هذا معلوم، والمصيبة التي تقع على الكافر أيضا لا يمكن أن تعادل جزء يعني أقل جزء من ألف جزء من الأجزاء من نعم الله عليك، من نعم الله عليك. فإذا هذا من تقدير الله وحكمته وعلمه. قال أيضا من الأمثلة على مسألة موازنة بين المصلحة والمفسدة وتقديم المصلحة، قتل الممتنعين من أداء الحقوق بغير عذر، هذا جائز إذا امتنعوا من أدائها بالقتال دفعا لمفسدة المعصية وتحصيلا لمصلحة الحقوق التي امتنعوا من أدائها. والمثال الظاهر الذي أجمع عليه الصحابة قتال مانع الزكاة، الزكاة يجب دفعها لمن وجب يعني على من وجبت عليه. طيب والممتنع، الممتنع عن أدائها ماذا، ما حكمه؟ حكمه إن كان في الدولة في دولة الإسلام وكذا وهو فرد أو جماعة قليلة أو كذا إلى آخره يجبرون عليها بالحبس بالكذا إلى آخره حتى يدفعوا، لا بد أن يدفع. فإن امتنع وقاتل على الامتناع كما فعل مرتدون منع الزكاة، إن امتنع وقاتل طلب منه فلم يفعل وطلب منه فرفع راية أو يعني جذب شعار القتال، إذن يجب قتاله. فقتالهم هذا من باب تحقيق المصلحة، وكان الأصل بأن المسلم، لأن هذا مسلم، هذا يعتبر مسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، إذا امتنع عن الزكاة يبقى أنه يشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، إذا امتنع طبعا ما لم ينكرها، ما لم ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا أمر آخر، لكن امتنع لم يفعل فهذا يجب قتاله إذا قاتل. طبعا يجب أن يؤخذ منه هذا الحق بالوسائل الأخرى، أولا بوسائل التهديد بمسألة الحبس بمسألة كذا، بالأخذ بالقوة يعني من قوة السلطان ليس الأفراد، كل ذلك أولا. فإن امتنع وقاتل وجب قتاله، مع أن الأصل أنه لا يقاتل المسلم، الأصل أنه لا يقتل المسلم ولا يقاتل إلا إذا جاء بسبب حصل منه سبب يوجب قتله وقتاله، وهذا الامتناع عن أداء الحقوق ورفع شعار القتال من الأسباب المبيحة للقتال من فعل ذلك. ما هي المصلحة؟ قال دفعا لمفسدة المعصية وتحصيلا لمصلحة الحقوق التي امتنعوا عن أدائها. كذلك من الأمثلة التي ذكرها الشيخ وهو ما يزال في مسألة يعني صيانة حياة المسلم ولا يتعرض لها إلا بحقها، والتعرض لها يعتبر استثناء. قال قتل المرتد، المرتد عن دين الإسلام قتله مفسدة، مفسدة له راجعة إليه أنه يعني أنهي وأؤذن، قتله مفسدة في حقه. قال لكنه جاز دفعا لمفسدة الكفر، جاز شرعا لمفسدة الكفر. وجواز قتل المرتد يا إخوان ليس اجتهادا من يعني فقيه ولا من إمام في الفقه، إنما هو في النص الشرعي، حد المرتد أو الكافر المرتد ضربة السيف، والحديث يعني عمل الصحابة ومن بعدهم معروف بهذا، يعني من عمل عملا أو قال قولا يؤدي به إلى الردة عن الإسلام فحكمه معروف بالإسلام أنه يستتاب، يؤدى به ويستتاب، وكما سبق معنا في المثال السابق منهم من قال يستتاب فترة مجيزة يعني يعرض عليه مرة أو مرتين أو إلى ثلاث، وإن لم يفعل يرجع ويقتل، منهم من قال لا يستتاب ويعطى مهلة لمدة ثلاثة أيام فإن لم يفعل وجب حد أو إقامة الحد عليه، وكل ذلك لمصلحة إقامة دين الله ومنع المفسدة الكبرى وهي الكفر. مثال آخر، الكذب ما حكمه؟ مفسد. الكذب أولا، الكذب يا إخوان يعني في العرف وفي العقل وفي العادة عند جميع الأمم وفي الخلاف هذا مفسد معلوم، لأن الكاذب الكاذبة خالف الفطرة وخالف يعني الطريق المستقيم، ويتوقع منه كل شيء، كل شيء يعني غير صحيح أو كل مفسدة يتوقع من الكاذب، يعني لأنه خلق إذا استحل واستمر الكذب فيستطيع أن يكذب في خبره، يستطيع أن يغش، يستطيع أن يخادع إلى آخره. فالكذب مفسدة محرمة، وهو أيضا من يعني أمور الإمام التي حرمها الإسلام. قال إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة. هنا يأتي الاستثناء، يأتي الاستثناء. يا أخوانا لو تعرف الأحكام الشرعية، أحكام الشريعة عموما كلها تجد قواعدها وأصولها لتحريم المضار، ويعني إباحة وطلب المصالح والمنافع، ومع ذلك مع ما حرمه من المضار تجد هناك استثناءات لتحقيق المصلحة. ليس استثناء بأنه يعني يحل أو يعني يحل الحلال ويحرم الحرام ويجوز الممنوع اعتباطا أو في هوى النفس أو تحقيق لرغبات الناس، لا، ولكن في حالات معينة قد يكون في استثناء بعض الحالات أو بعض الأشخاص أو الأعيان من الحكم العام في التحريم، قد يكون فيه ما يحقق المصلحة في أصل التحريم. فهنا الكذب مفسدة محرمة بالاتفاق، ولا أحد يقول من الخلق جميعا أن الكذب مصلحة، لكن استثنى إذا حصلت ظروف وملابسات وكذا تؤدي إلى أن يكون فيه مصلحة. فإذا حصل فيه مصلحة عندئذ استثنيت هذه الأحوال، هذا الحال من الأصل العام هو المنع والتحريم، وجاز. قال لك إلا أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة فيجوز تارة، فيجوز تارة ويجب تارة أخرى. يعني أحيانا يجب الكذب في بعض الحالات، وقد يستغرب البعض، ولكن هذا حاصل بذات الأمثلة. قال لك وله أمثلة، يعني من أمثلة الجائز أن يكذب لزوجته لإصلاحها. أولا، ما هو الكذب؟ الكذب هو الإخبار بغير الواقع. كذب هو الإخبار بغير الواقع، هذا هو الكذب. يعني كون الإنسان يتكلم ويخبر بغير الحقيقة وبغير الواقع، هذا هو الكذب. فقد يكون وهو في الغالب كما رأينا محرم ومفسد، لكن أحيانا فيه بعض المصالح، وإذا تحقق المصلحة منه جاز الأخذ به، بل أحيانا يجب إذا تعين أن يكون. سيأتينا المثال للواجب. أما الجائز فيقول أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها، فيجوز، لأن قبح الكذب، والكذب قبيح، لأن قبح الكذب لا يضر، يعني الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يسير. فإذا تضمن مصلحة تربى أو تربو على قبحه أبيح الإقدام عليه تحصيلا لتلك المصلحة. وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس هو أولى بالجواز لعدم مصلحته. نقف قليلا هنا، لأن بعض الناس يقول كيف تبيحون الكذب، أو كيف تقولون بإباحة السر في الإسلام والكذب قبيح. قال الشيخ بينا، قال لك الكذب قبيح لأنه مخالف الحقيقة، وليس لمجرد مخالفة الحقيقة، بل هو قبيح لما يترتب عليه من المفاسد، ما يترتب عليه من المفاسد. مفاسد يعني تتعلق بالكاذب نفسه، ومفاسد تتعلق بالمجتمع. هذا الإنسان الذي عرف بالكذب كما ورد في الحديث، ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وإذا كتب، طبعا يكتب عند الله كذابة، ويكون كتب عند الناس كذابة. من عرف جرب بالكذب ما حد يصدقه، حتى لو يأتي الحقيقة ما صدقه الناس. وقد ينشأ عن كذبه إشكالات كبيرة في المجتمع، قد ينشأ عنه قتل الأنفس، قد ينشأ عنه أرواح، قد ينشأ عن كذبه فوات أموال، قد ينشأ عن كذبه تفريق جماعات إلى آخره. الكذب لا خير فيه، فبيح. لكن أحيانا قد يكون الكذب الذي هو بمعنى الإخبار بغير الواقع، مجرد إخبار بغير الواقع لا تترتب عليه مفاسد ولا منافع، في هذا الحال قد يكون جائزا إذا وقع منه مصلحة. وهنا يأتي مسألة كذب على الزوجة، وكذلك كذب الزوجة على زوجها، لا يقول بس كذب الزوج على زوجته فقط، لو حتى الزوجة على زوجها، بمعنى إخباره لها بشيء لم يكن حاصلا، وإخبارها له أيضا بشيء في علاقتهما، ليس بين الناس، ليس بما يتعلق بالناس، لا، في علاقتهما. إخباره لها بأمر لم يكن موجود في الواقع، أو إخبارها له هي، يعني هي تخبره بشيء لم يكن في الواقع بقصد استمالة أحدهما الآخر وتطمين نفسه ويعني انشراح قدره إلى آخره. يعني مثلا يعني إذا قال لها سأعطيك إن شاء الله إذا أراد الله، وهو في نفسه ما يعني هدية في بعد إذا حصل لي كذا أو كذا، أو مثلا يقول إنه يعني تأخر ولأمر في الخضوع إلى البيت مثلا أو الرجوع من العمل أو لعمل الأمر معين، ويشعر بأنه لو قال لها تأخرت في المكان فلان ما صدقت يعني، فيبين لها ويذكر لها أنه كان في مكان آخر هي لا ترى به بأسا من أن يكون موجودا في ذلك المكان. هذا كذب يعني، هو مثلا كان عند يعني مثلا بينها وبين أمه إشكالات ولا تطيق أن تكون عند أمه، وتأخر عن وجوده في البيت، ثم جاءت مجرد قال لا أنت عندهم سويت ما سويت، قال لا لا أنا ما قلت هناك أنا كنت في العمل. ها هو لم يخبرها بالحقيقة بل أخبرها بشيء آخر، لو قال لها عند أمي قامت عليه الدنيا مثلا، مع أن هذا في معالجة، إنما لو قال له والله انتخلت في العمل هذا كذب ولا يعني إخبار بغير الحقيقة، إخبار بغير الحقيقة، ولكنه جائز لأنه ما ترتب عليه مضرة بل ترتبت عليه مصلحة. هي كذلك هي لو يعني نفس الشيء، افرض انه يعني مثلا بينه وبين بين ابيها اصاب وخلاف ونزاع وكذا يعني شعنا، وطبعا المفروض ان يكون بين الاقارب والارحام الثلاث تكون جيدة وطيبة، لكن قد يحصل وهو لا يريد اباها او اخاها ان يدخل بيته، ها لكن لأمر ما ولضرورة معينة مثلا قال بس لتحاول تلين الوضع بينها وبين بينه وبين زوجها، جاء أبوها البيت ثم خرج ثم جاء هذا وسأل من كان عندك اليوم، وهو عارف أنه جاءها أحد، لو كانت أبوه ولا أخوه لماذا صارت لها مشكلة معه، ممكن أن تقول لها تدخل له شخصا يحب أن يكون موجودا من أقاربه، فتقول له لا هذا كذب يعني قولها له يعني الذي كان عندها غير الذي أخبرت به، لكنه جائز من أجل باب المصلحة. إذن يعني شتم الكذب الجائز المباح بين الزوج وزوجته الذي ورد في الحديث ليس معناه إطلاق الكذب أنه بس يأخذ ويكذب ويعد ويختلف ويستمر في هذا، لا لا يجب. ليس من خروج المثل الكذب، لكن إخبار بغير الواقع في أمور يتعين أو يترتب عليها فمأنت نفس الطرف الآخر ويعني قربه من صاحبه. كذلك مصلحة مثل يعني لإصلاح ذات البين، وهذا معروف كذب بين الناس لإصلاح ذات البين، يعني انت اثنان متنافران متخاصمان كذا الى اخره، فانت تقابل هذا تقول يا اخي انت يا بس فلان ما شاء الله والله يا اخي احد لبس لا حلم، لانه اذا قلت يا احلفت لا، انما يا اخي وجدته يثني عليك ويذكرك بما كله محاسنه له فيها، وقد كان بينك وبينه صله ممتازه، ويعني يقول لنا والخلاف اللي بيني وبين فلان مهما بلغ ومهما اشتد لا يمكن ان يعني يمحو الود الذي كان بيننا وبين الى، يعني بمعنى انك تنقل عن هذا المتخاصم مع فاطمه صورة تحببه إليه، هذا إخبار بغير واقع لكنه ليس فيه مضرة بل فيه مصلحة تجمع الخصمين، وهكذا. فهنا قال لك يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجوز، لأن قبح الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يسير، ومهما يكذب الكذب الكذب قبيح حتى لا ما الذي لا يضر ولا ينفع، ولكن قبحه يسير إذا تضمن مصلحة تربى على قبحه يعني على قبحه، كذلك فإذا تضمن مصلحة تربى على قبحه أبيح الإقدام عليه تحصيلا لتلك المصلحة، وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس وهو أولى بالجواز من الكذب على المرأة أو كذب المرأة على زوجها لعموم المصلحة. المثال الثاني من الاستثناء الكذب المحرم، قال أن يختبئ عنده معصوم من ظالم يريد قطع يده مثلا فيسأله عنه فيقول ما رأيت، يقول هذا كذب، هذا الكذب أفضل من الصدق لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظم من مصلحة الصدق الذي لا يضر ولا ينفع، فما الظن بصدق الصدق الظالم. واحد معروف يعني نقول لك هذه الأخبار بغير الواقع. واحد إنه طارده شخص ظالم سواء كان يعني شخص عادي يعني مثل ظالم معتدي أو حتى سلطان جائر. سلطان جائر وأنت تعرف أن هذا المعتصم مظلوم وليس فيه شبهة، ليس فيه أدنى شبهة، هو مظلوم ومظلوم. فإذا كان أحد يطارده ليقتله، طب سيأتي بثان القتل، لكن هو ذكر مثلا بالعضو يقطع أو يعني يؤذيه فاختبأ عندك أو أنت تعرف مكانا له فسألك عنه فلان هنا موجود أو كنت تقول ما رأيته وأنت قد رأيته. هذا إخبار بغير الواقع. هذا الإخبار بغير الواقع الذي يسمى كذب يجب في هذه الحالة يجب، لأن في عدم الصدق هنا إنقاذ لهذا الإنسان من أن يلحقه الأذى من ذلك الظالم. قال وأولى من ذلك إذا اختبأ عنده معصوم ممن يريد قتله. الثالث مثال الثالث أن يسأل الظالم أن يسأل الظالم القاصد لأخذ الوديعة، هذا في المال المستودع عن الوديعة فيجب عليها أن ينكره. واحد يريد أن يأخذ مال فلان وهو يعرف يعني أن فلانا قد أودع مالا عند فلان فيذهب إلى هذا وهو جبار ظالم يريد أن يأخذه فيقول عندك وديعة لفلان وهو يعرف أن عنده وديعة المودع هذا نفسه، يجب عليه في هذا الحال أن ينكر الوديعة. يقول لا من ليس له وديعة، لأنه لو قال له وديعة استخرجها منه وأخذها ظلما. قال أن يسأل الظالم القاصد لأخذ الوديعة المستودع عن الوديعة فيجب عليه إنكارها، لأن حفظ الودائع واجب وإنكارها هنا إنكارها عن ذلك الظالم حفظ لها، ولو أخبره بها لضمنها، لو أخبره بها وهو يعرف أنه ظالم وأخذها منه ضمنها، وإنكارها أحسن. المثال الآخر ما قلنا في هذا أن تختبئ عنده امرأة أو غلام أو كذا ممن يريد أن يوقع به الفاحشة فيجب عليه أن ينكر ويقول هذا ليس عندي، هذا واضح. والمثال الخامس أن يكره على الشرك الذي هو أقبح الكذب أو على نوع من أنواع الكفر فيجوز له أن يتلفظ به وهذا كذب. يعني الصدق الذي لا أقصد منه أن يقول للرجل أو الإنسان لا إله إلا الله، فإن قال غير ذلك فقد كذب كذبا لا أقبح منه. إذا قال إله فلان أو الشمس أو كذا إلى آخره، فعندما يقول يطلب منه أن يكره على الشرك الذي هو أقبح الكذب أو على نوع من أنواع الكفر فيجوز له أن يتلفظ به